اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام. أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، يسر الأمر وفرج الكرب وأعنا ولا تعن علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا يا مولانا ولا تمكر علينا. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الأسحار والعقد بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الأسحار والعقد بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الواحد الفرد الصمد. اللهم أبطل هذه الأسحار يا مولانا يا واحد يا قهار، أبطل هذه الأسحار العظيمة، أبطلها يا مولانا وبطل ما كانوا يعملون. أبطل هذه الأسحار القديمة العظيمة معها عقد موثقة، معها عقد موثقة ومخدومة ومحروسة ومحروزة، احللها يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحر ساحرة وساحر، أبطل يا ربنا عقد العاقدين والعاقدات، أبطل هذه العقد يا مولانا سحرية قوية موثقة، موثقة ومحكمة ومثبتة، ومثبتة ومخدومة ومحروسة ومحروزة، ومحروزة وقوية وعظيمة. احللها وأبطلها يا ربنا، وأخرج يا ربنا من عليها، وأخرج يا ربنا من عليها من يخدمها، من يخدمها ويحرسها، من يخدمها ويحرسها. أخرج الحراس والخدام عليها يا ربنا يا عظيم. أبطل هذه الأسحار والعقد، أبطل هذه الأسحار والعقد، احللها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله. أبطل هذه الأسحار، أبطلها موثقة في حديدة في حديدة وفي الأسلاك وفي الإبر وفي الخرز وفي الورق وفي الكتب وفي الشعر وفي الجلد أبطلها في الأسلاك محكمة أبطلها في الأساسات موثقة مسمرة ومثبتة في قصر مشيد وفي البير وفي المزرعة أبطلها يا ربنا وفي دمية وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار كلها اللهم أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم أبطل هذه الأسحار والعقد اللهم أبطلها يا واحد يا صمد. اللهم أبطلها كثيرة قوية متينة عظيمة وصلبة وتتجدد وتتنقل وتتكور. اللهم أبطلها يا ربنا صلبة اللهم أبطلها يا ربنا صلبة اللهم أبطلها يا ربنا صلبة. يصهر اصهرها يا ربنا وأذبها اللهم لا تجعل لها أثرا اللهم لا تجعل لها أثرا. الله أكبر بطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسعار والعقاد أبطلها يا ربنا مأكولة ومشروبة مشمومة أبطلها يا ربنا من الجسد. اللهم أبطلها يا ربنا في الإبر اللهم أبطلها يا ربنا في الخرز اللهم أبطلها يا ربنا في الشعر اللهم أبطلها يا ربنا في الثياب اللهم أبطلها يا ربنا في العرق اللهم أبطلها يا ربنا في الدم اللهم أبطلها يا ربنا في النعال اللهم أبطلها يا ربنا في الثياب اللهم أبطلها يا ربنا في الملابس اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطل هذه الأسعار يا ربنا اللهم أبطل هذه العقد يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا في الجسد أبطلها يا ربنا ملاصقة أبطلها يا ربنا لزجة أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا في الجسد أبطلها يا ربنا حول الجسد أبطلها يا ربنا في دمية أبطلها يا ربنا في دمية أبطلها يا ربنا في دمية أبطلها يا ربنا في لعبة أبطلها يا ربنا في دمية أبطلها يا ربنا في لعبة أبطلها يا ربنا في دمية أبطلها يا ربنا في دمية أبطلها يا ربنا أبطلها للوالد والولد أبطلها للوالدين أبطلها يا ربنا للذرية. اللهم أبطلها يا ربنا أبطل هذه الأسعار يا ربنا مكتوبة أبطلها يا ربنا منفوذة اللهم أبطلها يا ربنا أبطل هذه الأسعار والعقد اللهم أبطلها يا ربنا في حبل ثقيل وفي شعر وفي ظفر اللهم أبطلها على أثر اللهم أبطلها على أثر اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها على الاسم واسم الوالدة اللهم أبطلها يا ربنا أبطل هذه الأسعار يا ربنا أبطلها يا ربنا وعلى التراب وعلى الماء وعلى النار وعلى الهواء أبطلها يا ربنا مختلطة أبطلها يا ربنا مختلطة أبطلها يا ربنا أبطلها أبطل هذه الأسعار يا ربنا اللهم فكها يا ربنا فكا أبطلها يا ربنا حسدا وحقدا أبطلها يا ربنا ظلما وانتقاما أبطلها يا ربنا عذابا مهينا أبطلها يا ربنا ضلالا وإضلالا أبطلها يا ربنا فسادا وإفسادا أبطلها ظلما وانتقاما أبطلها تعطيلا وربطا لا زوج ولا ولد ولا رزق رغد ولا راحة أبد أبطلها تربط أبطلها تقيد أبطلها يا ربنا تربط وتقيد. الله أكبر أبطلها يا ربنا على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك أبطلها يا ربنا من إنس وجان أبطلها يا ربنا مقبحة ومشوها. اللهم ابطلها قوية ومتينة وعظيمة وشديدة ومتينة ومحكمة وملهقة. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. يا ربنا يا ربنا أطل ما عمله المفسد. اللهم أطل يا ربنا ما عمله المفسد. اللهم أطل يا ربنا ما عملته المفسدة. اللهم أطل يا ربنا السحر إفساد. اللهم أطل يا ربنا سحر فساد وإفساد. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أطله يا رب العباد. اللهم أطله يا ربنا بأسمائك وصفاتك يا ربنا. اللهم أطله يا ربنا فيهم وفي ذويهم أجمعين يا ربنا. اللهم أطله يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر. أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا قويا محكما قويا عظيما شديدا. أبطله يا ربنا يتجدد. أبطل هذا السحر والعقاد. تتجدد تتجدد وتتشدد وتتعدد وتتمدد وتتقرر وتتكرر. الله أكبر. أبطل يا ربنا هذه الأسعار. اللهم أبطلها يا واحد يا قهار. اللهم أبطلها يا ربنا. أبطلها على القلق والأراق. أبطلها يا ربنا على الضيم والوجع. أبطلها يا ربنا على الورم والألم. اللهم أبطلها على ضيق الصدر والخوف. أبطلها على وسوسة ووشوشة. اللهم أبطلها على الخمول والكسل. اللهم أبطلها لا زوج ولا ولا رزق رغدا ولا راحة أبدا. اللهم أبطلها يا ربنا. أبطلها في مسمار. أبطلها يا ربنا في إبرة. أبطلها يا ربنا في ورقة. أبطلها يا ربنا في جلد. أبطلها يا ربنا في كتاب. أبطلها يا ربنا أبطلها. أبطلها يا ربنا مصبوبا عليها. أبطلها يا ربنا تحت السيراميك. اللهم أبطلها في الأساسات. اللهم أبطلها في الزوايا والأركان. اللهم أبطلها يا ربنا مرشوشة ومنثورة ومذرورة. اللهم أبطلها يا ربنا مسمومة. اللهم أبطلها يا ربنا خارج البيت. اللهم أبطلها يا ربنا على العتبات وفي الأبواب. اللهم أبطلها يا ربنا. اللهم أبطل هذه الأسعار يا ربنا. أبطلها يا ربنا للوالد والولد. أبطلها يا ربنا ثم زعافا. اللهم أبطلها يا ربنا سما زعافا. اللهم أبطلها يا ربنا قتلا أكيدا. اللهم أبطلها يا ربنا تعطيلا ورابطا. اللهم أبطلها يا ربنا عذابا مهينا. اللهم أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قوي. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. إن ذلك على الله يسير. أبطل يا ربنا هذه الأسعار والعقد. اللهم أبطلنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. أبطلها يا ربنا على الوهن. أبطلها يا ربنا على الوهن. أبطلها يا ربنا على الوهن. أبطلها يا ربنا على وهن شديد وعلى ضر عظيم وعلى غلبة وعلى غلبة وقهر. الله أكبر. اللهم أبطلها يا ربنا. أبطل هذه الأسعار والعقد غالبة غالبة غالبة. اللهم أبطلها يا ربنا غالبة. اللهم أبطلها يا ربنا ساجنة. اللهم أبطلها يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا ساجنة. اللهم أبطلها يا ربنا حادثة. اللهم أبطلها يا ربنا حارقة. اللهم أبطلها يا ربنا حالقة. اللهم أبطلها يا ربنا موجعة. اللهم أبطلها يا ربنا رابطة. اللهم أبطلها يا ربنا تصد وتسد. اللهم أبطلها يا ربنا تشق. اللهم أبطلها يا ربنا شاقة. اللهم أبطلها يا ربنا سادة. اللهم أبطلها يا ربنا صادة. اللهم أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا صارفة في الخير للخير صارفة يا ربنا وللنفع والرفعة وللرزق. الله أكبر. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، أبطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا فكا فكا، اللهم أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. ابطل هذه الأسحار يا ربنا، ابطل هذه الأحساد يا ربنا والأسحار، اللهم ابطل هذه الأسحار، اللهم ابطلها يا ربنا. من نفس حسودة حقودة كانت وراء سحر عظيم، كانت وراء سحر عظيم، اللهم ابطلها يا ربنا. من نفس خبيثة، من نفس خبيثة، من الأقارب والجيران والعمال والخادمات، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها. قديمة قوية عظيمة شديدة، أسحارا وعقدا، أسحارا وعقدا، ملفوفة مربوطة محكمة، اللهم ابطلها يا ربنا. على الاستيلاء والاستحواذ، على الاستيلاء والاستحواذ، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها. على الاستيلاء والاستحواذ، اللهم ابطلها. على الاستعباد، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا. قوية مثينة عظيمة شديدة مربوطة معقودة مثبتة، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها في الأسلاك وفي الإبر وفي الخرز وفي الورق وفي الكتب، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا. في قصور مشيدة، اللهم ابطلها يا ربنا. في الأبيار وفي المزارع وفي الصحاري وفي القفار وفي أعلى الجبال وفي المغارات وفي المغارات وفي المغارات، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها في الجسد وخارج الجسد، اللهم ابطل هذه الأسحار، اللهم ابطلها يا ربنا، وابطل هذه العقد معها، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا. مخيطة، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطل اسحارا منحوتة يا ربنا ومنقوشة، منحوتة ومنقوشة، اللهم ابطلها يا ربنا. محفورة، اللهم ابطلها يا ربنا. في الجحور، في الجحور، في الجحور، اللهم ابطلها يا ربنا. في الابيار، اللهم ابطلها بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم ابطل هذه الاسحار. في مشط ومشاطة، اللهم ابطل يا ربنا هذه الاسحار، اللهم ابطلها يا ربنا. في الشعر، اللهم ابطلها. في الظفر، اللهم ابطلها. في الاثر، اللهم ابطلها يا ربنا. على الاسم واسم الام، على الاسم واسم الام، على اسمي على اسمها واسم الام، على اسمه واسم الام، اللهم ابطلها يا ربنا. على اسماء الامهات، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا بحولك وقوتك. ذبح لاجلها لغيرك يا ربنا، ذبح لاجلها لغيرك يا ربنا، ذبح لاجلها لغيرك يا ربنا. للشيطان قربانا، للجن الموكل قربانا، اللهم ابطلها يا ربنا. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن ذلك على الله يسير. ابطل يا ربنا أسحارا منذ المهد، منذ الصغر، منذ الصغر، منذ الصغر، مؤثرة مؤثرة مؤثرة، اللهم ابطلها يا ربنا. صادة رادة، اللهم ابطلها يا ربنا. في الوالد والوالدة، اللهم ابطلها يا ربنا. أثرت في الذرية، اللهم ابطلها يا ربنا. أثرت في الذرية، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا. اصبحت حجابه، اللهم ابطلها يا ربنا. اصبحت ستاره، اللهم ابطلها يا ربنا. اصبحت جبلا شاهقا، اللهم ابطلها يا ربنا. تراكمت، اللهم ابطلها يا ربنا. تخلقت وتكورت، اللهم ابطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. إن الله سيبطله، إن الله قادر، وبطل ما كانوا يعملون. ابطل يا ربنا الأسحار والعقد، ابطل الأسحار يا ربنا والعقد، ابطلها يا ربنا. قد عاف عليها الزمن، اللهم ابطلها. قد عاف عليها الزمن، اللهم ابطلها يا ربنا. لها 10 سنين، اللهم ابطلها يا ربنا. لها 20 عاما، اللهم ابطلها يا ربنا. لها 30 عاما، اللهم ابطلها يا ربنا. لها 40 عاما، اللهم ابطلها يا ربنا. لها 50 عاما، اللهم ابطلها يا ربنا بحولك وقوتك، اللهم ابطلها يا ربنا. مشمومة، اللهم ابطلها يا ربنا مرشوشة ومنثورة ومذرورة، اللهم أبطلها يا ربنا مدفونة، اللهم أبطلها يا ربنا موضوعة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل هذه الأسحار مكتوبة ومنثورة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أطلها عليها الثعابين والحيات، عليها الأسود والنمور والفهود، عليها الصقور والنسور، عليها الجن المردة والعفاريت، عليها الطيارون، عليها الغواصون، اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا، تسرق الأخبار، اللهم أبطلها يا واحد يا قهار، أبطلها يا ربنا تتجدد عند المنام، اللهم أبطلها يا ربنا تمنع النوم، اللهم أبطلها يا ربنا على العصب، اللهم أبطلها يا ربنا تهاجم الغدد، اللهم أبطلها يا ربنا تخرب وتفسد الجسد، اللهم أبطلها يا ربنا تذهب العقل، اللهم أبطلها يا ربنا على الإنجاز والإعجاز، اللهم أبطلها يا ربنا لأجل الخمول والكسل، اللهم أبطلها يا ربنا لأجل الموت ببطء، لأجل الموت ببطء، اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا مستمرة، اللهم أبطلها يا ربنا مستمرة، ويقول سحر مستمر، الله أكبر، أبطل يا ربنا سحر مستمرة، اللهم أبطله يا ربنا مستمرة، على التعاسة على التعاسة، على التعاسة وعلى الشقاء، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار على التعب والعناء، وعليها عظيم الأعداء، إن الله سيبطره، إن الله سيبطله، إن الله معنا، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن ذلك على الله يسير، اللهم أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطل هذه الأسحار والعقد، اللهم أبطلها يا واحد يا صمد، اللهم أبطلها يا واحد يا صمد، اللهم فكها يا ربنا فكا، اللهم صارها يا ربنا صهرا، اللهم دكها يا ربنا دكا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا في بيوت كانوا فيها، في بيوت كانوا فيها، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار تخرجهم، تخرجهم أينما كانوا كظلهم وكاللباس عليهم، اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا وسادة وفراشة ولحافة يا ربنا، أبطل هذه الأسحار غطاء، اللهم أبطلها ستارة، اللهم أبطلها يا ربنا جدار، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم أضعفها، اللهم أضعفها، ضعف الطالب والمطلوب، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا واحد يا قهار، اللهم أبطلها، اللهم فكها، اللهم انزعها، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها يا ربنا من سرة البطن، اللهم أبطلها يا ربنا من عضلة القلب، اللهم أبطلها يا ربنا من النخاع الشوكي، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا، أبطلها من الدم، من الدم ومن مخ العظم، من الدم، من الدم، من صفائح الدم، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا من العقل والإدراك والذهن والذاكرة، اللهم أبطلها يا ربنا من العصب، من العصب، من العصب، من العصب، من العصب، اللهم أبطلها يا ربنا مسلطة، اللهم أبطلها يا ربنا مسلطة، اللهم أبطلها يا ربنا موجهة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا مستحوذة ومستولية، اللهم أبطلها مستعبدة، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا ربنا عليها عبدة الشيطان، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل هذه الأسحار يا ربنا أسحار عبدة الشيطان وأسحار اليهود والنصارى والمجوس، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار من ضلال المسلمين، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطلها من الشيعة، اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها تفور وتغلي وتشوي وتكوي، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا ربنا مشمومة تتجدد على البخور والأطياب، تتجدد على ما يتبخر به، على العودة وعلى البخور، اللهم أبطلها يا ربنا في العطور، وتتجدد مشمومة على العطور، اللهم أبطلها يا ربنا وأخذت من شعر الرأس تتجدد على ضر الرأس، تتجدد على ضر الرأس، على صداع ودوخة وألم، وعلى ذهاب العقل والإدراك والذهن، وعلى التوهان، وعلى عدم التركيز وعلى عدم التركيز. اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها على الأمراض والأدواء والأسقام، اللهم أبطلها يا ربنا على القلب، على القلب، على القلب، تضيمه وتجرحه وتجعله مكلوما. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار على القلب، على القلب، على القلب، على القلب، على القلب، كيدا كيدا كيدا كيدا كيدا كيدا ومكرا على القلب، على القلب، ليجرح ليجرح ولينزف ولينزف. يا ربنا يا ربنا أبطل هذه الأسحار يا ربنا على القلب، على القلب، على القلب، تدمره وتزلزله وتسلسله. اللهم أبطل هذه الأسحار على القلب، تفطره تفطره تفطره وتشقه وتشقه. اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك، اللهم أبطلها بقوتك وقدرتك، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا واحد يا قهار، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل هذه الأسحار يا ربنا، أبطلها يا ربنا تنبض، أبطلها يا ربنا تنبع، أبطلها يا ربنا تتحرك، أبطلها يا ربنا تجري وتمشي، أبطلها يا ربنا تسبح في الجسد، اللهم أبطلها تسبح في الجسد، اللهم أبطلها يا ربنا تجري في العروق، اللهم أبطل هذه الأسحار والعقد، اللهم أبطل هذه الأسحار والعقد، اللهم أبطلها يا واحد يا صمد، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل هذه الأسحار والعقد، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل هذه الأسحار والعقد، اللهم أبطل هذه الأسحار والعقد، اللهم أبطل هذه الأسحار والعقد، اللهم أبطلها يا ربنا من حاسدين وحاقدين يا ربنا، من حاسدين وحاقدين وكارهين ومبغضين وظالمين وطاغين وباغين ومعتدين. اللهم أبطلها يا ربنا على الهوى والعشق، على الهوى والعشق، على الهوى والعشق. اللهم أبطلها يا ربنا كيدا ومكرا، اللهم أبطلها غلبة عليهم وقهرا فيهم، اللهم أبطلها يا ربنا صادة رادة، اللهم أبطلها يا ربنا معها الأبالسة والأرواح الخبيثة، معها الأبالسة، معها الأبالسة، اللهم أبطل هذه الأسحار والعقود عليها ومعها الأبالسة والأرواح الخبيثة وعليها الشياطين، وعليها الشياطين. اللهم احفظنا وإياهم أجمعين من الشياطين، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد. اللهم يا ربنا حفظا، يا ربنا يا ربنا حفظا يا ربنا من الأبالسة، حفظا يا ربنا من الشياطين، حفظا يا ربنا من الظالمين، حفظا يا ربنا من الخدام والحراس للأسحار وعلى الأسحار والعقاد. رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل العقدة، حلل العقدة، حلل العقدة، حلل العقدة، حلل العقدة، حلل العقدة، حلل العقدة، حلل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، فك رقبة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، فانفجرت اهل اللقدة وبطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله. اهل اللقدة. اللهم احل يا ربنا ذي العقدة، اللهم احلها يا واحد يا صمد، اللهم ابطل يا ربنا السحر والعقدة، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا في الذهب وفي المجوهرات يا ربنا، وفي الاكسسوارات لها، اللهم ابطلها يا ربنا في ذهبها وفضتها، اللهم ابطلها في ادوات زينتها، اللهم ابطل هذه الاسحار يا ربنا في ثيابها يا ربنا، وفي حجابها، في غطاء راسها يا ربنا، وفي عباءتها وفي نعالها، اللهم ابطل هذه الاسحار يا ربنا في الساعة وفي الخاتم وفي الدبلة، اللهم ابطل هذه الاسحار يا ربنا مرشوشة ومنثورة ومدرورة، اللهم أطلها يا ربنا هنا وهناك في الجسد وخارج الجسد، اللهم أطل هذه الأسحار في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المزرعة في المزرعة في المزرعة في البئر في البئر في البئر في البئر، اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا في بيوت كانوا فيها في بيوت كانوا فيها في بيوت كانوا فيها في بيوت كانوا فيها، اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا طاردة طاردة، اللهم أطلها يا ربنا سارقة سارقة لأدواتهم سارقة لأشيائهم سارقة لأفكارهم وأخبارهم سارقة، اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا، وعليك بالسارق يا ربنا للأخبار، وعليك يا ربنا بالسارق بالسارق للأخبار ولأدواتهم وأشيائهم، ويعقد العقد فيها على الأثر على الأثر على العرق وعلى الدم يا ربنا وعلى الشعر والظفر، اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا تطردهم بالليل والنهار وتؤثر عليهم في يقظتهم وفي منامهم، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا لأجل العصبية والنرفزة، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا تذهب العقول، أطل هذه الأسحار العظيمة عظيمة، وجاءوا بسحر عظيم، اللهم أطلها يا ربنا دفعت فيها الآلاف دفعت فيها عشرات الألوف دفعت فيها مئات الألوف عليها الأقسام عليها الأيمان المغلظة والأقسام العظيمة لئلا تظهر وألا تبطل، اللهم يا ربنا أظهرها وأبطلها يا ربنا بسم الله الآن تظهر الآن تبطل الآن تضعف الآن تنزع، الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون، اللهم أطلها يا ربنا على الزواج أن لا يكون، اللهم أطلها على الطلاق أن يكون، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا لأجل العزلة والانطواء، يضيق الصدر ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، اللهم أطلها يا ربنا تقتل ببطء، اللهم أطلها يا ربنا عذابا مهينا، اللهم أطلها يا ربنا شرا مستطيرا، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون، اللهم أطل هذه الأسحار والعقد حارقة، اللهم أطلها للشعر حارقة، اللهم أطلها للدين حارقة، اللهم أطلها يا ربنا حارقة، اللهم أطلها يا ربنا حارة، اللهم أطلها يا ربنا متوهجة حامية، اللهم أطلها يا ربنا من حاسد وحاسدة وحاقد وحاقدة، اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة مربوطة ومعقودة، اهل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها، بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا. أسحارا عظيمة أسحار بسبب حسد وحقد وظلم وانتقام، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا. وأخرجها يا ربنا قيئا وغائطا وبولا يا ربنا، ومع دورتها يا ربنا ومن الأطراف، اللهم أخرجها مخاطا ورعافا، اللهم أخرجها دمعا وغمسا من العينين، اللهم أخرجها يا ربنا إفرازات يا ربنا وشمعا مع الأذنين، اللهم أخرجها يا ربنا من منابت الشعر يا ربنا، أخرجها يا ربنا عرقا وعلقا، اللهم أخرجها من مسام الجلد، اللهم أخرجها من تحت الأظافر، اللهم أخرج هذه الأسحار، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها وأخرج العقد معها، اللهم أخرجها وأخرج من عليها، شياطين شياطين ظالمين طاغين. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله. اللهم أطل هذه الأسحار، اللهم أطل يا ربنا هذه العقد، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطل هذه الأسحار والعقد، اللهم أطل هذه الأسحار والعقد، اللهم أطلها يا ربنا قاتلة، أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا على الفراش طارحة، اللهم أطلها يا ربنا طارحة، اللهم أطلها يا ربنا مخملة ومكسلة، اللهم أطلها على دوخة وصداع وعلى إغماء وعياء شديد، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها ربطة الجسد، اللهم أطلها على الاكتئاب والكرب، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، أطل هذه الأسحار والعقد، اللهم أطلها يا واحد ويا صمد، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها صلبة، اللهم أطلها يا ربنا صلبة صلبة قوية متينة قد عاف عليها الزمن، اللهم أبطلها يا ربنا تحجرت وتيبست وتصلبت، اللهم أبطل هذه الأسحار والعقد، اللهم أبطلها في حبال ثخينة يا ربنا وفي خيوط عظيمة قوية متينة شديدة مخدومة ومحروسة ومحروزة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها تنبض في القلب، اللهم أبطلها تنبع في البطن، اللهم أبطلها يا ربنا في الأحشاء والأمعاء، اللهم أبطلها يا ربنا في أرحام النساء، اللهم أبطلها غلبة وقهرا، اللهم أبطلها يا ربنا كسرا، اللهم أبطلها خفضا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا واحد ويا قهار، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا منومة، اللهم أبطلها يا ربنا كالمغناطيس لشياطين الجن لشياطين الجن للمردة والعفاريت، اللهم أبطلها كالمغناطيس للشر للضر للعيون والأحساد، اللهم أبطل هذه الأسحار كالمغناطيس كالمغناطيس للأحساد والعيون لتقويها وتسلسلها وتربطها وتعظمها وتؤكدها وتزيدها، اللهم انقصها انقصها، اللهم أبطلها، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطل هذه الأسحار والعقد، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك، اللهم أبطلها يا ربنا بقوتك، اللهم أبطلها يا ربنا بقدرتك، اللهم أبطلها يا ربنا بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله، بسم الله المعافي، بسم الله، اللهم أبطل يا ربنا ما قد عاف عليه الزمن، ما له سنون كثيرة، اللهم أبطلها يا ربنا معجزة، اللهم أبطلها يا ربنا مخملة ومكسلة ومخذلة، اللهم أبطلها يا ربنا قهرا، اللهم أبطلها كسرا، اللهم أبطلها يا ربنا تفطر القلوب، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها على العظام وانصبت على الغدد وفي الدم وفي الدم وفي الدم وعلى العقل والإدراك والذهن، اللهم أبطلها يا ربنا مقاصدها مقاصدها قتلا قتلا قتلا وفتكا يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا تعطيلا وربطا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها مرضا مرضا مرضا عضالا وهما وغما وكربا، اللهم أبطلها ضيقا ضيقا عظيما، اللهم أبطل هذه الأسحار والعقد، اللهم أبطلها وبطل ما كانوا يعملون، اللهم أبطلها مشتركة ومختلطة، اللهم أبطلها يا ربنا ممتزجة مع بعض، اللهم أبطلها يا ربنا ممتزجة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها الحسد والعيون جاذبة وجالبة جاذبة وجالبة للأحساد والعيون. اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم فكها، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم فكها، اللهم أبطلها في هذه الساعة، اللهم أبطلها يا ربنا في الجسد وخارج الجسد، اللهم أبطلها يا ربنا متينة سميكة عظيمة، اللهم أبطلها كثيفة، اللهم أبطلها محصنة محصنة، فك يا ربنا فك تحصينها يا ربنا، فك يا ربنا تحصينها، فك يا ربنا تحصينها، ذك يا ربنا حصونها، فك يا ربنا تحصينها، ذك يا ربنا حصون هذه الأسحار والعقد. بسم الله، بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله القوي العزيز، بسم الله، بسم الله الذي يقول للشيء كن فيكون ذاك الشيء. بسم الله، بسم الله، بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطلها في سبح، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا في بول ودم وقدر، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا على المصحف الشريف، على القرآن العظيم، على كتابك العظيم العظيم المجيد يا ربنا، عليه الأسحار وعلى قصاصات من القرآن. اللهم أبطل هذه الأسحار، كتبت الآيات مقلوبة ومنكوسة ومحرفة، وكتبت بالبول والدم من قبل ساحر وساحرة. اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا، اللهم أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم أبطلها يا ربنا في حبال وفي خيوط، اللهم أبطلها في الأسلاك وفي الإبر وفي المسامير وفي الخرز وفي الزجاج، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها في أدوات الزينة، اللهم أبطلها يا ربنا في الخشب، اللهم أبطلها يا ربنا في الحديد، اللهم أبطلها على المعادن، اللهم أبطل هذه الأسحار والعقد، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها تهديدا ووعيدا شديدا للوالد والولد، للحاضر والغائب، للذكر والأنثى. اللهم أبطلها قد عاف عليها الزمن، اللهم أبطل هذه الأسحار والعقد، قد عاف عليها الزمن، قد عاف عليها الزمن، قد عاف عليها الزمن. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، قد عاف عليها الزمن، وعليها عظماء الجن، وعليها كبراء السحرة، وعليها كبراء السحرة، وعليها ملوك الجن والشياطين، وعليها ملوك الجن والشياطين. اللهم أبطلها بحولك، اللهم أبطلها بقولك العظيم. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله الآن بحولك وقوتك، فلا ترد يدي وأيدينا صفرا يا رب العالمين، الآن تبطلها بحولك. اللهم أبطلها فيهم وعليهم ومعهم وحولهم وفوقهم وتحتهم ومن جميع جهاتهم. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها في الصحاري وفي القفار وفي المزارع وفي المزابل وفي المقابر وفي بيوت كانوا فيها. اللهم أبطلها، اللهم أبطلها يا ربنا في أجسادهم وعلى أرواحهم وعلى عقولهم وعلى الحظ والنصيب. اللهم لا ترد يدي صفرا يا رب العالمين، اللهم أبطلها بحولك، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا على الروح والجسد، على الحظ والنصيب، وعلى العقل والبدن. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله، بسم الله الكبير المتعال، بسم الله العظيم الأعظم، بسم الله، بسم الله القدوس السلام، بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي بيده الأمر والنهي والحكم، بسم الله، بسم الله الذي بيده التدبير، بسم الله، بسم الله، بسم الله ملك الملوك مالك الملك، بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله قادر، وباطل ما كانوا يعملون. اللهم شفاء بالشافية يا ربنا، وكفاية بالكافية يا ربنا، ووقاية بالواقية يا ربنا، وفتحا بالفاتحة لي ولهم يا خير الفاتحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين، الحاضر والغائب، الذكر والأنثى، الوالد والولد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم أجمعين، ويعافيكم وينصركم ويحميكم ويكلاكم وينصركم ويرفع بلاءكم وضركم. اللهم أطل الأسحار يا ربنا والعقد قد عافى عليها الزمن، اللهم أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا الآن. الآن خفف الله عنكم، اللهم أبطلها بحولك الآن يا مولانا، اللهم أبطلها يا ربنا، ما علمناها وما جهلناها، ما كان في الجسد وما كان خارج الجسد، اللهم أبطلها يا ربنا، ما كان موروثا يا ربنا وما كان مقترنا ومشتركا وما كان خاصا وعاما، حصنهم يا ربنا وحصنا أجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.